حاضر يا بسم الله. تكلمنا ليه؟ ما يجيبه والله كله. Oh, my. Thank you. وَأَنْتَ مِنْ صَلَاةٍ لِلْحِيِّ وَلِيَ فِيهَا

لك يا موسى Thank you. ثم جئت على